واضح ولا لا؟ ولذلك هذه عبارة من جملة العبارات التي تحتاج إلى تعديل إن لم تكن بحاجة إلى إلغاء. إلغاء. أنا هذا الذي أفكر الآن بالإلغاء، لكن أريد أكمل لك العبارة أولاً. نعم تفضل. حتى إذا أقولها لن تخيل عليه ملاحظة. أنت تماماً. الآن أتم ما شئت. نقول. نعم. والفرق بين هذا العلم وغيره. قولي. شيء. نعم. أريد أن أسأل الأول ثم. تفضل. إن كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيراً من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة، فإنه لا يسع ألا يلم بفقه الواقع إلماما عاما وإلا يتخصص فيه. والفرق بين هذا العلم وغيره غير من العلوم الدنيوية أن فقه الواقع من علوم الشريعة التي يبنى بعضها على بعض، أما تلك فمن علوم الدنيا مما لا يلزم فيها علمها ودراستها، بخلاف فقه الواقع الذي لا يستغني عنه طالب العلم للحاجة إليه في كثير من مسائل الفتوى المعاصرة. أمام الكلام كأوله لا يغير شيئا من عوج هذه العبارة، ولذلك فأنا أنصح بتعديلها. يمكن أن يقال مثلا يحسن بطالب العلم، مش لا يسعه. كيف لا يسعه؟ يحسن. يحسن. نعم. إذا نعود الساعة كنا بلاء على هذا المنطلق. نعم. ونعد السياق بكامل على ما ذكرت. أي نعم. تعدا. لأنه يسعه ألا يلمع. عليكم السلام ورحمة الله. لأن علم فقه الواقع من فروض الكفاية. أيوة. نعم. تفضل. لا على النسخة أفضل يا شيخ. على ما تريد. أنا عندي نسخة لكم إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. خلاص تعدت بكاملها كل حكم السلام. نعم. نعم. قلت هذه الرسالة رابعا. خلاصة جهد وبحث وعناء التقيت من أجلها بعدد من طلاب العلم والعلماء، وناقشتهم وناقشوني وسألتهم ووجهوني وأخذت من ملحوظاتهم وأفكارهم، ولا أدعي أنها تسلم من ملحظ أو وجهة نظر أو خطأ، ولكن حقي على إخواني الكرام أو على إخوة الكرام أن يدلوني على ما يرون من وجهة نظر أو تصويب لأتداركه في طبعة أخرى بإذن الله، وأن لا يحملوا العبارة أكثر مما تحتمل، بل عليهم أن يحملوها على المحمل الحسن ما داموا يجدون لها في الخير محملا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، مع شكري لهم سلفا ودعاء لهم لي ولهم بالتوفيق والإخلاص والسداد. هذه المقدمة حول ما يتعلق بالحكم في فقه الواقع، وأنا الآن سجلت ما يتعلق بهذه القضية. طيب أنا أريد العبارة في صلب الكتاب كيف هي؟ نعم حسن. أما هنا ما دخلت أنا أريد تحدثك عن فقه الواقع. نعم. كيف كان كلامك فيه؟ أنا كلفتك هذا التكليف. نعم. شرفتني. شرفك الله. لما أنذرتني بسفرك غدا. وإلا كنت أنا أتفرغ لقراءة هذه الرسالة. والتعاون على إبداء ما عندنا من نظر أو الاستفادة من رأيه إلى آخره، لكن لما أنذرتني ذلك الإنذار قلت نستقرب الطريق ونقول طيب في صفحة أيضا يا شيخ ستعرف. نعم. أولا قلت أساس هذا العلم. نعم. هذه نقطة مهمة نبدأ بها. قلت تتصور بعض طلاب العلم أن فقه الواقع علم جديد وثقافة حديثة، وهذا قصور في التصور ونقص في العلم، لأن أساسه في القرآن والسنة وكلام سلف الأمة. نعم. ثم بدأ أذكر الأدلة على ذلك. أريد منك المكان الذي تعرضت لبيان حكم هذا الفقه. تسعة. ما أنت يا شيخ النص فيه غير النص اللي ذكر. هنا قلت فقه الواقع علم أصيل تبنى عليه كثير من العلوم والأحكام، وفي ضوئه تتخذ المواقف المصيرية. نعم. فلم أذكر أي نص أنه يجب في كل رسالة غير ما ذكرت لكم سابقا وما عدلتم، وهذه العبارة والعبارة التي قرأنا بعد قبل قليل أنه علم أصيل ومن علوم الشريعة فقط. أما غيرها فهي تفصيل لفقه الواقع فيما أذكر. خير إن شاء الله. طيب